الله منهاج جليل وحل لا تضاهيه الحلول. وإن الله خط لنا سبيلا لمن ضل السبيل هو الدليل. كتاب الله منهاج جليل يا أحباب هيا، فإن حياتنا درب طويل، بها الأيام في شر وخير، تلاقينا وبالصبر الوصول، تلاقينا وبالصبر الوصول. لمن ضل السبيل هو الدليل. نسير معا لننهل من هداه، فبالإيمان زاد لا يحول. ويا شوقا إلى اللقيا فبيني وبينكم وداد لا يزول، وبينكم وداد لا يزول. كتاب الله منهاج جليل وحل لا تضاهيه الحلول. وإن الله خط لنا سبيلا لمن ضل السبيل هو الدليل. أتانا الله بالإسلام شرعا ونبراسا به تسمو العقول، فأنزله بقرآن كريم، ودين الله كمله الرسول، ودين الله كمله الرسول. وظل على مدى الأزمان هاديا قويما في رسالته الشمول، وإعجازا من الرحمن كلا، فدين الله ليس له مثيل، فدين الله ليس له مثيل. لمن ضل السبيل هو الدليل.